والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن إلي صحبتهما. وقفة يعني غير عادية، رجل يريد أن يجاهد ويهاجر، فإنه حديث عظيم نتعلم منه أشياء كثيرة ومهمة. خلنا نشوف ماذا نتعلم من هذا الحديث. واحد، أول شيء نتعلم أول جزئية من الحديث، الرجل قال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. هذا قول الرجل. هذا الرجل الرائع ذهب إلى أعلم البشر في الدين يسأله، مما يعلمنا أهمية سؤال أهل الاختصاص قبل الشروع في مشروع حياتنا، ثم أخبره بخطته في مشروع حياته. إذن أول شيء إحنا إذا نسوي نعطي قرار في حياتنا أو بنحط خطة استراتيجية لحياتنا، مشروع عمرنا أهم مشروع في حياتنا، في عمر الإنسان وأهم مشروع في حياة الإنسان. وبالتالي إذا عندي تخطيط قرارات كثيرة، خليني بعد ما أدرس أشاور. فهذا الرجل رائع ذهب يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم في قراره، كان ممكن يقرر القرار من غير ما يستشيره، إنما ذهب وقرر. إذن ماذا أراد هذا الرجل؟ أخبر بخطته في مشروع حياته للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الخطة؟ أول شيء يريد الأجر من الله تعالى، يعني بمعنى آخر أي أن هدفه هو رضا الله تعالى والفوز في الجنة. إذن حدد الهدف. النقطة الثانية، لما راح يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بخطته أنه يريد أن يستخدم وسائل الطريق إلى هدفه، واجتهد كل الوسيلتين لحياته، الهجرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. نتعلم من ذلك أن الرجل حدد الهدف ثم حدد الوسائل. حدد هدفه أن يبتغي الأجر من الله، وحدد الوسائل أنه يريد أن يهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليهاجر. النقطة الثانية أو الجزء الثاني من الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن معطيات الرجل وظروفه، حتى نتعلم هنا من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن لا نصدر مشورات للناس أو أحكام أو قرارات دون أن نعرف الموقف وكل ما يحيط به من ظروف مختلفة. المرشد أو الإنسان المستشار عليه أن يلم بجميع زوايا الموضوع قبل أن يهدي المشورة والحكم بغيره. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حينما سأل عن ظروف الرجل وعن أولويات حياته. إذا ننتبه أن أي أحد يستشيرنا بشيء لازم نسأل قبل لا نعطي القرارات السريعة. حسن الاستماع يخلينا نعطي قرارات أفضل ويعطينا آراء أفضل وأحكام أفضل. الشيء الثالث الجميل الموضوع، سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل، يقول له إحنا الرجل قال له أبتغي الأجر من الله، رجع عاد عليه السؤال عليه الصلاة والسلام قال له: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. إذن سأل عليه الصلاة والسلام الرجل سؤالا يتأكد من خلاله بكلمات الرجل، يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأكد مرة أخرى بصياغة الرجل بالإجابة نعم. إذن هنا إن الهدف هو الأجر من الله. لنتعلم أيضا من هذه الجزئية أهمية السؤال لاستدراج عقل المسؤول إلى الإجابة المطلوبة بكلماته. مشكلتنا نحن دائما نسرد حبنا كأن شلال يهدر من الماء يدمر اللي أمامي. أنا ما قلتك، ما سمعت كلامي، أنا لو سامع كلامي من الأول أنت ما تسمع، أنا أفهم منك. أنا كلمات ما تنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل محاور في العالم بشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتعلم منه كيف نتحاور وكيف أهمية السؤال، حتى أهمية السؤال في الحوار. جمال السنة النبوية سبحان الله، ملك الله عز وجل يعني جوامع الكلم. كيف نتعلم منه صياغة السؤال الجيد لاستدراج عقل المسؤول إلى الإجابة المطلوبة؟ كانت إجابة الرجل نعم، نعم أريد الأجر من الله، نعم، لكن ما كان صياغة ذلك السؤال؟ أفتبتغي الأجر من الله؟ عشان تطلع نعم مرة ثانية منه، لأن خلص هو حدد الهدف، الأجر من الله. النقطة الثانية التأكيد أن الهدف من مشروع الحياة هو الأجر. هنا السائل قد يكون المستشار ما فهم الإنسان اللي أمامه، أو يريد أن يؤكد للإنسان السائل ترى هذا هدفك، حط بالك إذا كان هذا هدفك ترى هذا طريقة. فأول ما نبدأ للإنسان الذي يريد أن يستشيرنا أن نتأكد من هدف السؤال، من هدف الاستشارة، قبل أن نعطي أو نهدي استشارتنا لغيرنا. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. حين الآن جاءت مشورة، هو بيهاجر وبيجاهد، هل يعرفه من وسائل، يريد الأجر من الله فأراد الهجر، وهذا هذا ما وصل له عقله، عقل السائل يعتقد أن هدفه أن الله يرضى عنه ويريد يبتغي الأجر من الله. بعدين لكي يبتغي الأجر من الله وصل له عقله هو أنه هو يروح يجاهد يهاجر، ولكن راح استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأكد منه، قال أفتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال إذا أنت تريد الأجر من الله لا تهاجر معاي ولا تجاهد. شوف شلون غير الوسائل كلها، ها؟ وسيلتي الرجل كانت الهجرة والجهاد. لما جاء استشار الرسول صلى الله عليه وسلم غير له محطاته أو غير له وسائله على الطريق. الهدف ثابت، أفتبتغي الأجر من الله؟ نعم. ننتبه هدفنا النهائي من الحياة ما يتغير، ثوابتنا ما تتغير، الأجر من الله ثابت، إنما وسائلي تتغير حسب الأولويات، حسب المعطيات، حسب القدرات، حسب فقه الواقع. كل هذا أحتاج دائما إلى أهل الاختصاص يعلموني الوسيلة الأفضل لتحقيق الهدف. وهنا انتبه بعد سؤال الأسئلة أفتبتغي الأجر من الله صلى الله عليه وسلم جهزها، قال نعم، قال فارجع إلى والدي فأحسن صحبتهما. إذن هنا أصبح الرجل جاهزا فكريا، أو جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم فكريا بعد أن وضح الهدف عنده من الحياة واستشاره في وسائله لتكون الإجابة. بمعنى لما قال له فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، نتعلم منها، معناها أن أنت هدفك صحيح، أفتبتغي الأجر؟ فقال لا، أبتغي الأجر من الله، خلاص إذن الهدف واضح. أنت هدفك ممتاز أنك تأخذ الأجر، هدفك ممتاز، إذن أكد لأن هدفه صحيح. فهمنا من الحديث، ولكن عليك أن تعدل وسائلك حسب الأولويات، فحسن صحبة الوالدين مقدم على الهجرة والجهاد. فإذا وين صلح له؟ وين التصليح؟ الهدف ممتاز ما يحتاج تصليح، الأجر من الله، أبتغي الأجر من الله، ممتاز. ولكن لما قال له وهاجر معك وجاهد، قال لا، أنت تغير، فأرجع إلى والديك. هنا صار في تعديل، تعديل بالوسائل وتعديل بالمسار. مسار واحد، لا تهاجر ولا جاهد، مثل الواحد اللي يروح لجنة الزكاة ويترك أم المريضة في المستشفى، هذا لجنة الزكاة يساعد فقراء، ولكن الأولى أن يمرض والدته، لأن هذه الوسيلة هي الأقرب له لتحقيق هدفه. وقد يؤثم أنه يروح لجنة الزكاة وما محتاجة له، قد يقصر في الواجب. فإذا فأرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، إذا في تعديل للوسائل حسب الأولويات، فحسن الصحبة مقدم عن الهجرة والجهاد. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بعدما عرف الرجل أفضل وسيلة وأكثرها ربحا لتحقيق هدفه، فأحسن صحبتهما، كيف يحسن الإنسان صحبة والديه؟ جمال إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاختصار والعمق في آن واحد، فأحسن صحبتهما. أتعلم منه، أتعلم كيف الله عز وجل من على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمتلك جوامع الكلمة، فأحسن صحبتهما. إذن الإحسان والصحبة، الصحبة استمرار والإحسان جودة. إذن فالمطلوب الصحبة مع الوالدين، وليس فقط أداء الواجبات المطلوبة. كرجل آلي يؤدي ما عليه من الواجبات عن طريق البرمجة الآلية، والمطلوب أيضا ليس فقط الصحبة بل حسن الصحبة. ساعات واحد يقول لي بس أنا والله بأدي واجبي، لأن البر فريضة بس الصلاة، ويقوم بالصحبة أو بالواجبات كأنه روبوت، كأنه يلا يلا السلام عليكم أيما شلونك أغراض. لا، أنت انتبه، أحتاج أنا الحسن صحبة، ما أحتاج أني أسوي الواجبات كأني رجل آلي، يعني كأني خايف من النار، يلا يلا. حسن الصحبة في شيء اسمه جمال، في شيء اسمه وجهة، في شيء مو بس أصحابك اللي بالديوانية، أنت كيف تحسن صحبة والديك. ويمكن أن نجم الحسن الأقوال والأفعال بعد النية. الأقوال باختيار الكلمات الجميلة المناسبة التي يجب أن يسمعها الوالدين. يعني فانا آخر كثير إحنا نبخل بالكلمات الجميلة مع والدين، وكثير من الأحيان يعتقد الأولاد إن الوالدين أو أحدهما يعني لا يقومان بما يصلح حالهما صحيا ويخرقان أوامر الطبيب. مثل واحد الأبو عنده سكر يكثر من أكل السكر، وبالتالي يأتي الولد يعنف والده ويخوفه يقول أنا ما قلت لا تاكل، ويسمع كلام قاسي بدعوة الحب. فيسعى الأولاد بدواعي الحب في قلوبهم يعني الوالدين بتعنيفهما وتخويفهما لمصلحتهما. والحقيقة إن الواجب المحافظة على صحتهما أو على مصلحتهما أي أمر كان، بيسافر وهو ما يصلح للسفر في الصيف أو في البرد أيا كان، لا يستوجب تعنيفهما، ولا بد من استخدام الكلمات التي تعجبهما، ويبتعد الإنسان عن الكلمات اللي تزعج الوالدين. ساعات الأولاد يعني يقوم بالواجب ولكن يسمع الأم والأب كلمات فيها بمفهوم الأم والأب قلة احترام. ولذلك بر الوالدين ليس صعب، لأن ما يمشي البر على مو على الفروض. ما الإسلام لما يحط لك هذا الإنسان لازم يكون بار بوالديه، هو يقول له أنت لازم يدخل تحت العرف. يعني من بلد البلد يختلف بر الوالدين حسب الأعراف. أنت لازم تدور على ربا أمك وأبوك، مو بس بالفروض، بالأعراف. يعني لو ولد معين لازم اللي دخل الأب يقفز الولد ويفتح له الباب ويوقف له ويحب رأسه وإيده وقدمه، هذا العرف. لو ما قام هذا الولد بالعرف وأزعج والديه وحس إن الأب إنها ابنه ما احترمه، دخل في العرف في بلاد ثانية، هذا ما يعتبر من واجبات الولد. إذا ننتبه إن بر الوالدين يدخل في الأعراف، وبالتالي أنت عشان تسعد أمك وأبوك لازم تبحث عن الكلمات اللي تفرحهم، الكلمات اللي تبين إن أنت فعلا تحبهم. فالكلمة هي مقدمة أكيدة لحسن الصحبة، فلا يمكن أن تحسن صحبة إنسان لا يعرف كيف يصنع كلماته. هل أنت تقدر صاحب واحد وأنور وبالديوانية دائما يسمع الكلام حلو؟ لا طبعا. يا رب هالخمس دقائق تطوف على خير. صح. إذن فلا يمكن أن تحسن صحبة إنسان لا يعرف كيف يصنع كلماته ولا يعرف كيف يصيغها. فحسن الصحبة يتطلب علم فن صياغة الكلمات التي تحتوي على الحب. إحنا مشكلتنا إن إحنا ما نقول لحظة من فضلك فكر، لأن نحب. التركيز وين يكون؟ على الحب وعلى النوايا. حبك ونواياك لك. الناس إذا أنت حبيت والديك ونويت لله عز وجل حبهم، أنت اللي تأخذ الأجر. بس والديك محتاجين منك حسن الصحبة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا مو بس الصحبة، مو بس الواجبات، حسن الصحبة يعني متعة، يعني جمال. صاحبك ما قال حسن مرافقتهما، صحبة حسن صحبتهما يعني صاحبهم مثل صاحبك. يعني لما صاحبك ما له واجبات عليك وحقوق طبيعي، الوالدين تصحبهم، صاحبهم، تطلع معاهم، تروح السوق معاهم، تروح تشتري له أغراضه، إذا احتاج مثلا ثوب تروح أنت معاه، يختار هو اللون، تقول له شوف أنت تحب. أصحاب. وبالتالي متعة الصحبة هذه لابد أن تكون من الصغر. لا يمكن لإنسان أن يكون بهذا المستوى من حسن الصحبة إلا ما إذا الأب ربى أولاده من الصغر على الصحبة. إذا صاحبت أولادك وهم صغار يصاحبونك وهم كبار. وبالتالي إحنا، وهذا طبعا هذا واجب، إحنا نتكلم عن الواجب الآخر، هو واجب الولد مع والديه. بس ترى في قبله واجب، إن مفروض الأب والأم والأولاد الصغار يحسنون